الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فهذا هو المجلس 12 مجالس القراءة والتعليق في تفسير القرآن بتيسير كلام الرحمن للشيخ ثناء الله الأنبتسي رحمه الله، ونحن في عصر الخميس 15 من رمضان عام 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على أول سورة المؤمنون، فنبدأ على بركة الله تعالى. قراءة مع الشيخ يوسف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسي رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: سورة المؤمنون مكية، وهي 118 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح أن يفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي متيقنون بلقاء الله سبحانه في صلاتهم كأنهم يرونه، لقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وقوله عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الحديث. والذين هم عن اللغو، أي ما لا يفيدهم في الدنيا والدين، معرضون، أي تاركون لقوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث. والذين هم للزكاة فاعلون، أي يزكون أنفسهم من الكفر والشرك وسوء الأخلاق، وأموالهم من حصة الفقراء، أي يزكون أنفسهم من الكفر والشرك وسوء الأخلاق وأموالهم من حصة الفقراء، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين هم لفروجهم حافظون، عن غير الموضع الذي، أي لا يزنون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم من الإماء، فإنهم غير ملومين في الإفضاء إليهن، لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي متجاوزون الحدود عند الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي لاحظون عن النقض، لقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي أن تفوت عن الأوقات، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهم المتقون، لقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولقد خلقنا الإنسان، أي آدم، من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، أي سلسلته من نطفة مستقرة في قرار مكين، أي الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، أي نفخنا فيه روحنا، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين، لقول المسيح: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، أي سماوات، وما كنا عن الخلق غافلين، أي عن أحوالهم وأرزاقهم، لقوله تعالى: وما كان ربك نسيا. وأنزلنا من السماء ماء بقدر في علمنا، فأسكنناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، لقوله تعالى: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وأنشأنا به شجرة للزيتون تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، أي مع الدهن، وصب للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نصيحة: انظروا، إنا نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولكم فيها منافع كثيرة لا تحصى، ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون وقت السفر والسير. ولهذا التعليم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون المعاصي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا نوح إلا بشر مثلكم لا يوحى إليه ولكن يريد أن يتفضل عليكم بادعاء النبوة. ولو شاء الله إرسال الرسل لأنزل ملائكة لتبلغ أحكامه ما سمعنا بهذا التوحيد في آبائنا الأولين. إن هو أي نوح إلا رجل به جنة أي سفاهة لأجلها يخالف جميع الملل ويخبر الأخبار الآتية لقوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة فتربصوا به أي هلاكه حتى حين. قال نوح بعدما لبث فيهم مدة طويلة لقوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما رب انصرني عليهم بما كذبوني. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا أي بحفاظتنا لن يصلوا إليك ووحينا أي بتعليمنا. فإذا جاء أمرنا وفأردت النور أي فار وجه الأرض ما أي فار وجه الأرض ماء مر في الجزء 12 فاسلك فيها من كل أي كل نوع زوجين اثنين عددين وأهلك أي متبعيك لقوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إلا من سبق عليه القول منهم بالعذاب لكفرهم فالاستثناء منقطع. ولا تخاطبني بالدعاء في حق الذين ظلموا أي كفروا لا جرم إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني من الفلك منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن مخففة كنا لمبتلين أي إنا لنحن المكلفون للناس بأحكامنا لئلا يعتذروا وقت العذاب بالغفلة لقوله تعالى حاكٍ عنه لولا أرسلت إلينا رسولا فاتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم أي أنعمناهم في الحياة الدنيا ما هذا الرسول إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أي يخوفكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من القبر. هيهات هيهات بعدا بعدا لما توعدون لقوله تعالى حاكٍ عنهم. هيهات هيهات هيهات بعدا بعدا يعني كأنه يقول هيهات. ليش منصوب؟ منصوب لفعل مقدر من جنسه بمعنى بعد بعد بعدا. دائما إذا رأيت ظرف منصوب معناه أنه فعله مقدر. نعم أحسن الله إليكم. هيهات هيهات أي بعد بعدا لما توعدون لقوله تعالى حاكيا عنهم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين للحساب. إن هو أي الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا بادعاء النبوة وما نحن له بمؤمنين. قال الرسول رب انصرني بما كذبون. قال الله عما قليل أي بعد مدة قليلة ليصبحن نادمين على ما فعلوا. يقول الكافر يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء أي لا شيء لقوله تعالى فجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين فهلكوا في أوقاتها لأنه ما تسبق من أمة فاعل ومن مزيدة للتعميم أجلها ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى متواترا واحدا بعد واحد إلى أممهم كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا في هلاك وجعلناهم أحاديث تذكر لقوله تعالى فهل ترى لهم من باقية. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان أي غلبة مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين قاهرين بالظلم لقوله تعالى حاكٍ عنهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا في البشرية وقومهما لنا عابدون أي خادمون. فكذبوا فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم أي بني إسرائيل لقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية كعلى كمال قدرتنا وآويناهما إلى ربوة أرض لينة ذات قرار ومعين أي كانت الأرض ذات زراعة وذات عين لأجل الغذاء والشرب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه الرسل أمتكم جماعتكم أيها المسلمون أمة واحدة حال وأنا ربكم فاتقوني معترضة. فتقطعوا أي أخلافهم أمرهم بينهم زبرا حال أي متخالفين لقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في ومرتهم ضلالتهم وتحيرهم حتى حين أي إلى مدة قليلة عندنا لقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا إن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات لا بل لا يشعرون ما عليهم من الوبال لقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وأنفقوا مما رزقهم الله وقلوبهم وجلة حال أي خائفة من أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك الموصوفون يسارعون في الخيرات وهم لها أي إليها سابقون. والمراد بالمسارعة ما في وسعهم لأننا لا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب أي كتاب أعمالهم ينطق بالحق أن يظهر حالهم بحيث يقرون بما في كتابهم لقوله تعالى ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وهم لا يظلمون من أي وجه وهؤلاء المشركون لا يعملون الخير بل قلوبهم في غمرة إضلالة من هذا الخير ولهم أعمال من دون ذلك من الاستهزاء بالمؤمنين وغيره هم لها عاملون. حتى ابتدائية إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يضجون يقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون أي ترجعون معرضين. يعني قوله حتى ابتدائية بمعنى أنها ليست بمعنى الغاية فهي جملة مستأنفة. نعم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون أي ترجعون معرضين لقوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم مستكبرين به سامرا تتحدثون بالليل خلافا للرسول لقوله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول تهجرون أي تهذون من ساحر تهذون من ساحر أو شاعر أو غير ذلك أفلم يدبروا القول أي القرآن أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين من الهداية من لدن آدم لا لقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أم لم يعرفوا رسولهم محمدا بأخلاقه ومعجزاته فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لف فسدت السماوات والأرض ومن فيهن لقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم بل أتيناهم بذكر مي بتذكيرهم لقوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فهم عن ذكرهم معرضون لا يلتفتون إليه أم تسألهم خرجا أي أجرا لا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين لقوله تعالى فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط المستقيم لناكبون أي معرضون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر من الجذب والقحط وكان المشركون قد قحطوا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم للجوا يصروا في طغيانهم يعمهون أن يتحيرون قد أخذناهم بالعذاب المذكور فما استكانوا أي ما خضعوا لربهم وما يتضرعون بل أصروا على كفرهم حتى ابتدائية أي وإذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بعد تخفيف ما لقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر إذا هم فيه مبلسون أي يائسون لا يرجون فيه الخير وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا صفة صفة مفعول مطلق وما مزيدة للتأكيد، وهو الذي ذرأكم أي بثكم في الأرض وإليه تحشرون يوم القيامة، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أي بأمره أفلا تعقلون، بل قالوا جهالة مثل ما قال الأولون المكذبون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أي لا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، هذا القول للأولين لا للمشركين، لقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقوله تعالى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا ساطير الأولين، قل لمن الأرض ومن فيها، من بمعنى ما أي شيء ما أي الأشياء كلها لله، لقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، لقوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، قل مع ذلك تشركون به أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون مخالفته، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أي من هرب عنه لا يجار عند أحد، أي من هرب عنه لا يجار عند أحد، لقوله تعالى حاكيا عن الجن، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا إن كنتم تعلمون، سيقولون هذا الشأن لله، قل فأنا تسحرون أي تصرفون كأنكم مسحورون، بل أتيناهم بالحق من التوحيد وإنهم لكاذبون في دعوى الشرك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وإلا إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، إن شأن الله أن لا ينقاد لغيره، لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، قل رب إما تريني ما يوعدون من العذاب رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، قد أرى نبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده من نصرته عليه السلام، لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ادفع بالتي هي بالطريقة التي هي أحسن السيئة، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، نحن أعلم بما يصفون من نسبة الشرك والولد إليه سبحانه، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون للتحريش وبالوسواس، لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، حتى ابتدائية أي وإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أيها الملائكة لعلي أعمل صالحا فيما تركت من المال أي أنفقه في سبيل الله وأؤمن به، لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، كلا لن يعمل صالحا بل إنها أي هذه المقولة كلمة هو قائلها فقط صدق الله العلي العظيم، قد رأينا أمثال هؤلاء قد تابوا حين أخذوا ثم رجعوا حين تركوا صدق الله العلي العظيم، قد رأينا أمثال هؤلاء قد تابوا حين أخذوا ثم رجعوا حين تركوا، ومن ورائهم برزخ حاجز مانع من الرجوع إلى الدنيا، لقوله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم إلا تنفع الأنساب يومئذ ولا يتساءلون بينهم عن أحوالهم، لقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمن ثقلت موازينه ويتكون أعماله الصالحة أكثر كما وكيفا فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية تلفح أي تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح أي تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون أي عابسون. يقال لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا أي لذاتنا وشهواتنا. لقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وكنا قوما ضالين. يقرون بذنوبهم. لقوله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ربنا أخرجنا منها أي من جهنم أي أرجعنا إلى الدنيا، فإن عدنا إلى الكفر والمعصية فإنا ظالمون أي لا نعود إلى الكفر والشرك والمعصية. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا أي هزوا. لقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. حتى أنسوكم ذكري أي صرتم منهمكين بهم حتى نسيتم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. المرام. لقوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال: أن يقول الله: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يذهلون لهول المحشر. لقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فاسأل العادين أي المحاسبين. قال: أن يقول الله: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. عاقبة أمركم. لقوله تعالى: قل: متاع الدنيا قليل. أفحسبتم أن إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كلا لا ينبغي. لقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. في قوله: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وفي النازعات: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا كله على وجه اختلاف الناس، فمنهم من يظن أنه مكث في الدنيا يوما، ومنهم من يظن أنه مكث في الدنيا أياما، ومنهم من يظن أنه مكث في الدنيا بعض يوم، ومنهم من يظن أنه مكث في الدنيا عشية أو ضحى. نعم. سورة النور مدنية، وهي 64 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها أي أحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات أحكاما واضحة لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إن كان باكيا إن كان باكرين، وإلا فالرجم للثيب لقوله تعالى إن كان بكرين. نعم هو باكرين الشيخ مكتوب حتى في النسخة اللي عندي، يعني هو الصواب بكرين إن كان بكرين، لكن ما أدري يعني هل باكرين لغة وكيف، يحتاج إلى بحث. نعم أحسن الله عليكم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إن كان بكرين، وإلا فالرجم للثيب لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله وفعله عليه السلام بالرجم للثيب الحديث ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلا ترحموا عليهم في إجراء أحكامه تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني باكر يصح قياسا من حيث القياس الصرفي، ولكن لم يسمع عن العرب. نعم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليشهروا حالهما في الناس. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة مشروطة عامة أي الزاني ما دام راغبا في الزنا لا ينكح بطيب الخاطر إلا زانية أو مشركة تاركة للستر. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك بطيب الخاطر، وحرم ذلك نكاح الزانية والمشركة على المؤمنين، أي حرام على المؤمن أن ينكح زانية حال كونها زانية، وحرام على المؤمنة أن تنكح زانيا حال كونه زانية، لما فيه من إشاعة الفاحشة وهو غير مرضي عند الله، لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أما بعد التوبة فجائز، لقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله عليه السلام التائبون الذنب كمن لا ذنب له الحديث، والذين يرمون بالزنا المحصنين والمحصنات العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في أي حكم لثبوت كذبهم، وأولئك هم الفاسقون عند الله، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وصاروا صالحين فتقبل شهادتهم، لقوله تعالى فإن الله غفور رحيم يغفر لمن تاب ويرحم من أناب، وقوله عليه السلام التائبون الذنب كمن لا ذنب له الحديث، والذين يرمون أزواج هم بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في هذا الرمي، ويدرى ويدفع عنها العذاب ما كان على ثبوت الزنا أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في الرمي عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لهلكتم بالذنوب، إن الذين جاءوا بالإفك على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عصبة أي جماعة منكم أي من قائل الكلمة مفواهيم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لصلاح مالكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم أشاع في المجالس له عذاب عظيم، لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، كما سيأتي لولا إذ سمعتم الإفك ظن المؤمن والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقالوا هذا إفك مبين، لا غبار عليه لطهارة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لولا جاءوا أي أهل الإفك عليه على هذا القول بأربعة شهداء كما هو الحكم الشرعي ليثبت ما ادعوه، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه أي قلتم ما قلتم عذاب عظيم، إذ تلقونه أي الإفك بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله ذنب عظيم، لما فيه من هتك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا لكذبه سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن ينهاكم عن أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات الأحكام والله عليم حكيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والزنا وذكره في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا بما يشاء الله والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لمسكم عذاب عظيم لما مر آنفا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فيما يأمر به ومن يتبع خطوات الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أي من القائلين والناقلين هذا الإفك من أحد أبدا. لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن الله يزكي من يشاء برحمته من يوفقه للتوبة والله سميع عليم. والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الصديق رضي الله عنه عن أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ما قالوا في شأن الصديقة رضي الله عنها وليصفحوا أن يعرضوا ولا ينتقموا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم فاغفروا لمن آذاكم لقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن لم يتوبوا لقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم ويعلمون علم يقين أن الله هو الحق المبين. أي ما وعد الله من العذاب والثواب حق لا شك فيه لقوله تعالى فبصرك اليوم حديد. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والنبي صلى الله عليه وسلم طيب بل أطيب فكيف يليق به الخبيثة. لا أولئك يزواج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمت به مبرؤون مما يقول أن ينسبون إليهم أهل الإفك لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لسد باب الفاحشة حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم من أهل البيت. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى لكم لعله يكون لهم شغل والله بما تعملون عليم. من أعمال الجوارح والقلوب قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بلا إذن بيوتا غير مسكونة لأحد خاصة فيها متاع لكم كدكانات التجار والحمامات وغيرها من هذا القبيل والله يعلم ما تبدون وما تكتمون من الأقوال والنيات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ماشين في الطرق والأسواق ويحفظوا فروجهم عن غير الأزواج ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي الثياب الظاهرة التي لا تخفى من النقاب وغيره. لقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن أي يسترن وجوههن وصدورهن بالنقاب وقت الذهاب. وليس المراد بما ظهر الوجه واليدان. لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي عند أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من غيرهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أي نساء بني آدم كلهن. لقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الآية أو ما ملكت أيمانهن من العبيد أو التابعين القانعين بأهل البيت غير أولي الإربة من أهل الشهوة من الرجال أو الطفل الذين لم يطلعوا على عورات النساء. ولا في قوله ولا نسائهن الشيخ فسر نسائهن أعاد ضمير هن اللي هو هن وإنما كسرت لأجل مناسبة الكسر قبلها فأعاد ضمير هن إلى مطلق الجنس جنس النساء. وهذا قول قال به جمع من أهل العلم ومنهم الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو اختيار بعض العلماء أو نسائهن أن الضمير فيهن أو هن راجع إلى المؤمنات خاصة أو المسلمات خاصة. فإن قال قائل فإن المرأة لا تزني بالمرأة نقول لا ليس المقصود سد العورات لأجل هذا وإنما تحفظ العورات لأجل عدد من الافتتان لأن المرأة ربما تفتتن بالمرأة كما أن الرجل مأمور أن يغض بصره عن الرجل الأمرد لأنه ربما يفتتن به. نعم. ولا يضربن بأرجلهن داخل البيت ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله الجميع من الوسوسات أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الأيام منكم النساء والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله بعد النكاح من فضله والله واسع عليم. وليستعفف عن الزنا الذين لا يجدون نكاحا ثروة وقدرة مهر ونفقة من الأحرار حتى يغنيهم الله من فضله يعطيهم قدرة المهر وما يحتاج إليهم في عقد النكاح غير مسرف. والذين يبتغون الكتاب أي معاهدة الاعتاق بعد إيتاء عوض معين مما ملكت أيمانكم أيمالككم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي صلاحا وآتوهم إعانة من عندكم من مال الله الذي آتاكم يتجروا ويربحوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي زنا كما كانت العرب تكرههن إن أردنا تحصنا أي عفافا هذا الشرط لبيان الواقع لا للاحتراز فلا مفهوم له لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي مهرهن عن الزنا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم في حقهن إلى يؤاخذهن بعقوبة قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا أي قصصا من الذين خلوا من قبلكم لقوله تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون وموعظة للمتقين لأنهم هم المنتبعون لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله نور السماوات والأرض أي مقصود أهل السماوات والأرض لقوله تعالى الله الصمد ينور قلب من يقصده ويحبه لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مثل نوره كمشكاة طاغ فيها مصباح سراج المصباح في زجاجة قارورة زجاجة تكون في الصفاء كأنها كوكب دري أي كأنه لؤلؤ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية على الجبل بل متوسطة يكاد زيتها يضيء بنفسه ولو لم تمسسه نار. نور على نور أي تمثيل لحب الله ومحبته بالإصباح في الزجاجة المنورة للبيوت يعلو الظلمات كلها بغلبة نوره وشفافه كذلك محبة الله في قلوب عباده تعلو كل شيء يحاديها كما يقال العشق نار تحرق ما سوى الله لقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم اجعلني منهم يهدي الله لنوره لمحبته من يشاء لقوله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أي زجاجة في بيوت أي المساجد أذن الله أي حكم أذن الله أي حكم أن ترفع تعظم لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فاعل للتسبيح الموصوف صفته لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بشدة له لقوله تعالى وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقوله سبحانه رجال الآيات إشارة إلى أصحاب النور لقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله عز من قائل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ليجزيهم الله اللوم للعاقبة أن يكون مآل أعمالهم الصالحات أي أن الله يجزيهم أحسن ما عملوا أي أفضل من أعمالهم ويزيدهم من فضله لخلوص نياتهم والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم الصالحة كسراب يتوهم ماء بلا معنى الشمس بقيعة ببيداء يحسبه الظمآن العطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كذلك أعمال الكفار يوم الجزاء لقوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. كذلك لا يجد الكافر شيئا من أعماله وجد الله عنده أي وجد نفسه حاضرة عند الله ووفاه حسابه أي ما يستحقه من حبط الأعمال لقوله تعالى فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا والله سريع الحساب. أو مثال أعمال الكفرة كظلمات أي كشيء في ظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. كذلك كانت أعمال الكفار في ظلمات الكفر والشرك وغيرهما لقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا لاستغنائه فما له من نور لقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض لكن أهل الأرض شتى من طائع وكاره لقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والطير صافات حال من الفعل كل من الطير قد علم صلاته وتسبيحه بالهام من الله والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير أي رجوع كل شيء لقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما متراكما بعضها فوق بعض فترى الودق الماء يخرج من خلاله بإنزال الله وينزل من السماء أي السحاب من جبال مواردة على المفعول به أي كالجبال في الطول والعظم فيها من برد من زاهدة على المبتدئ أي فيها برد شديد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا إضياء برقه يذهب بالأبصار للمعاني. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء أي للماء دخل في خلق كل دابة لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وغيرها ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والحمام وغيرهما ومنهم من يمشي على أربع كالبقرة وغيرها. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون أي المنافقون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين كقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون لما في قلوبهم من الكفر وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين أي مسرعين طامعين للخير لقوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أفي قلوبهم مرض استفهام تقرير من الكفر لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أم ارتابوا شكوا بعد الإيمان أم يخافون أن يحيف يظلم الله عليهم ورسوله في الحكم بل أولئك هم الظالمون العادلون عن الحق. إنما كان قول المؤمن قدم الخبر على اسم كان لقصد الحصر قدم الخبر على اسم كان لقصد الحصر. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا ما أمرنا وأولئك هم المفلحون أي الناجون لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون المرام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن إلى الجهاد قل لا تقسموا المطلوب طاعة معروفة لا الأيمان الكاذبة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا عنه فإنما عليه ما حمل من التبليغ لقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وعليكم ما حملتم من الطاعة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هؤلاء المنافقون يتأسفون حين يتلقى المسلمون إلى أوج الكمال لأنه وعد الله الذين آمنوا أي استمروا على الإيمان منكم أي السامعون وعملوا الصالحات ليستخلفنهم أي ليجعلنهم خلفاء ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من أتباع الأنبياء لقوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هو الإسلام لقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام وليبدلنهم من بعدهم خوف وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لقد صدق الله تعالى وعده هذا بالصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى رضي الله عنهم لقوله تعالى منكم وقوله تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الآية ومن كفر بعد ذلك لم يشكر هذه النعمة فأولئك هم الفاسقون اللهم لا تجعل أحدا من المسلمين من الفاسقين فافهم ولا تكن من القاصرين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تفوزون الخلافة لا تحسبن الذين كفروا معجزين الله في الأرض بالهرب في إيفاء الوعد المذكور لقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مثل الإفرنج في دعوى الستر على النساء حين تفوزون بالحكومة بل ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم على أي عبيدكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم أي الأطفال ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تكشفون أجسامكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء لأن هذه الأوقات ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم في الطواف عليكم لأنهم طوافون أي مترددون عليكم بعضكم على بعض للحاجة كذلك يبين الله لكم آياته الأحكام والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم من البالغين كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء أي اللاتي لا يرجون نكاح لطول عمرهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلابيب عند المشي في الطرق والأسواق غير متبرجات حال أي غير مظهرات بزينة وأن يستعففن عن وضع الجلابيب خير لهن لأنه لكل ساقطة لاقطة والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج أي جناح ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم في أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أي كنتم منتظمين لبيته أو بيوت صديقكم أي كما ليس على الأعمى وغيره من معذورين جناح في الأكل من بيوت هؤلاء المتعلقين ليس عليكم أيها الأصحاء وأيضا جناح في أن تأكلوا من بيوتهم ما لم يظهر سخطهم ومن بيوت غير هؤلاء حرام حتى يظهر إذنهم فهذا هو الفرق فافهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أي متفرقين فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم ممن كان هناك يكون هذا السلام تحية من عند الله مباركة طيبة عليكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الموعود لهم بخلافة الذين آمنوا بالله ورسوله بجميع ما جاء به وإذا كانوا معه عليه السلام على أمر جامع جهاد أو غيره لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم حاجتهم فأذن لمن شئت منهم إن رأيت عدم الحرج في إذنه واستغفر لهم الله إنه لا يخلو عن تقصير إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أي حكمه كدعاء بعضكم بعضا إن شاء طاعه وإلا فلا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أن يخرجون خفية من مجلسكم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي من الرسول لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أن تصيبهم فتنة أي مصيبة أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة أو في الدنيا فأووا لمنع الخير أو يصيب عذاب أليم في الآخرة أو في الدنيا فأو لمنع الخلو نعم فأو لمنع الخلو ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه من الكفر يعني والإسلام ويوم يرجعون يعني إما أن يصيبهم فتنة وإما يصيبهم عذاب أليم لا بد من أحد الأمرين الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يصيبه أحد الأمرين، إما الفتنة أو يصيبه عذاب أليم. يقول فأو لمنع الخلق. جميل، نعم، حسن الله عليكم. أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة أو في الدنيا فأو لمنع الخلو. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه من الكفر والإسلام ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحسنت، بارك الله. قراءة مع الشيخ عبد السلام. هنا في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ولم يذكر الأبناء، ولم يذكر الأبناء لأن الإبن هو بمثابة بيت النفس، بيت الإبن بمثابة بيت النفس، ولذلك لا داعي لذكره. وهذا يؤكد حديث أنت ومالك لأبيك، فكما أنك تأكل في بيتك تأكل في بيت ابنك، ما يحتاج إذن من الشارع لأن الولد من كسب أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفرقان مكية، وهي 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، لقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إلى قوله سبحانه: لينذر بأسا شديدا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا لا يتجاوزه شيء. والعجب من المشركين أنهم اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بعد النوم في الليل لقوله تعالى: وجعل النهار نشورا. هذا شأن المخلوقين كلهم، لقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال الذين كفروا: إن هذا القرآن مشتمل على تعليم التوحيد إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون من أهل الكتاب، فقد جاءوا ويرتكبوا ظلما وزورا لا دليل عليه. وقالوا القرآن وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه على محمد صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا أن يعلمه أحد من أهل الكتاب، لقوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهذا من مقتضى رحمته، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقالوا طاعنين على الرسالة: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لزعم الكفار أن البشر لا يليق بمنصب الرسالة، لقوله تعالى حاكيا عنهم: ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يذر الناس على ترك الإيمان، أو يلقى إليه كنز لزعمهم أن منصب الرسالة يليق به ذو مال، لقوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مخبوطا في تعليمه لا في أصله، لقوله تعالى: وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. وقوله تعالى: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، نسبوا إليك الجنة والسحر فضلوا عن السبيل، فلا يستطيعون سبيلا إلى الهداية لعنادهم للحق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا عالية إلى مانع له، لقوله تعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن ليس هو علامة الحقية لقوله تعالى: لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بل أصل وجه عنادهم أنهم كذبوا بالساعة أي يوم الجزاء واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غيظا وزفيرا وزفيرا صوتا مثل صوت الحمار وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا موتا لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قيل لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك العذاب خير على الكفر أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين فيها كان هذا الجزاء على ربك وعدا مسؤولا. يسأله الصلحاء في الحياة الدنيا بقولهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة واذكر يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من المسيح وغيره كائنا من كان فيقول للمعبودين: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أمرتموهم بعبادتكم لقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نحن عبيدك وأنت ولينا فكيف يتصور منا أن نقول لهم اعبدونا لقوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ولكن متعتهم وآباءهم بالنعماء فاغتروا وفرحوا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا هلكا بذنوبهم ثم قيل للمشركين العابدين إياهم فقد كذبوكم بما كنتم تقولون في الدنيا من أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله فما تستطيعون صرفا للعذاب ولا نصرا لأنفسكم ومن يظلم منكم أيمن كان قد ظلم في الحياة الدنيا على نفسه بالكفر والشرك لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم نذقه عذابا كبيرا وما طعنوا في أكل الرسول والمشي فجوابه: ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم كانوا لا يأكلون الطعام لكونهم بشرا ويمشون في الأسواق لحاجاتهم فالإجمال إن أنهم كانوا من نوع الإنسان كقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة سدا عن الهداية لاستعلائهم أنفسهم على فقراء المسلمين لقوله تعالى: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أتصبرون أم لا أن ينبغي أن تصبروا لقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي المشركون لولا أنزل علينا الملائكة لينذرونا على ترك الإيمان لقوله تعالى: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو نرى ربنا فنؤمن به. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا تكبروا عتوا كبيرا لأنهم تجاوزوا حد العبودية لأن العبد ليس من شأنه أن يرى ربه بهذه الأبصار لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يوم يرون الملائكة يوم القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين لأنهم يعذبون بأعمالهم لقوله تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ويقولون حجرا محجورا أي سترا مانعا من رؤية الأعمال السيئة لقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قصدنا إلى أعمالهم فجعلناه هباء منثورا لقوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله إلى قوله تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام أي مع الغمام، لقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ونزل الملائكة تنزيلا من مقرهم، لقوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الملك يومئذ الحق صفة للملك، الملك يومئذ الحق صفة للملك للرحمن لا لغيره، بوجه من الوجوه، لقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكان اليوم يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا في الدين، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضل. يعني في قوله الملك يومئذ الحق صفة للملك، يعني يكون معنى جميل، معناه الملك الحق يومئذ للرحمن، فملك الناس اليوم إنما هو ملك صوري وليس ملكا حقيقيا، هذه فائدة لما تقول الحق صفة للملك. نعم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر أي قرآن، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يخذل الإنسان لأنه عدو بالطبع، لقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، فيضل بأي حيلة استطاع، وقال أن يقول الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أن يشهدوا على الكفار بترك القرآن، لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يتقتضي طبيعتهم الثانية عداوة الحق، وكفى بربك هاديا ونصيرا، يهدي الله من أناب إليه وينصرهم، لقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة غير متفرق، كذلك أنزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك، أي لا تستطيع حمله دفعة واحدة، لقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ورتلناه ترتيلا بدفعات، ولا يأتونك بمثل إيراد عليك إلا جئناك بالحق أي الجواب الحق الثابت القابل للقبول، وأحسن تفسيرا توجيها لما يريدون عليه، لقوله تعالى لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذين يحشرون على وجوههم يسحبون ويجرون على وجوههم إلى جهنم ذليلين، لقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وقوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. واسمعوا قصة قوم شر مكانا، لقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا أي قوم فرعون، فذهبا فلم يؤمنوا بهما، لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فدمرناهم تدميرا أي أهلكناهم، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وجعلناهم للناس آية أي عبرة، واعتدنا للظالمين عذابا أليما، ودمرنا عادا وثمود وأصحاب الرس قوم شعيب عليه السلام أي أصحاب الأخدود، لقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال لهدايتهم، وكلا تبرنا تتبيرا. من أهل العلم من قال إن أصحاب الأخدود غير أصحاب الرس، وهو الصواب، أصحاب الرس هم قوم شعيب عليه السلام، وكانوا في شمال الجزيرة من ناحية سيناء، وأما أصحاب الأخدود فكانوا في جنوب الجزيرة. نعم. ولقد أتوي كفار العرب على القرية التي أمطرت مطر السوء أي قرى قوم لوط لقوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين أفلم يكونوا يرونها أي القرى بل سبب ضلالتهم أنهم كانوا أي كفار مكة لا يرجون نشورا لإنكارهم الحشر لقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وإذا رأوك يا محمد إن يتخذونك إلا هزوا قائلين أهذا الذي بعث الله رسولا مع أنه قليل ذات اليد قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا ثبتنا أنفسنا عليها لأثر كلامه لقوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا رأيت من اتخذ إلهه هواه أن يتبع هواه فيما يأمره مخالفا لما أمره الله فأنت تكون عليه وكيلا ضامنا له لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون كلامك أو يعقلون ما تقول لهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا من الحيوانات أيضا لقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ألم تر إلى ربك كيف مد الظل في الليل بغيبوبة الشمس تحت الأفق ولو شاء الله لجعله ساكنا على حاله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يدل الناس على طرقهم ومطالبهم ثم قبضناه أي الظل بعد طلوع الفجر إلينا قبضا يسيرا بطيئا ساعة فساعة فهذا في معنى قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا والنوم سباتا راحة لأبدانكم لقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وجعل النهار نشورا محلا لنشركم لتبتغوا من فضله لقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا وهو الذي أرسل الرياح يرسلها بشرا بين يدي رحمته من المطر وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا أرضا يابسة لقوله تعالى ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه أي بينا هذا التذكير مرارا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا استثناء مفرغ من المفعول به ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا مثلك لكن اكتفينا بك لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس فلا تطع الكافرين فيما يأمرونك من المداهنة لقوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين وجاهد به بالقرآن جهادا كبيرا يذكر بآيات الله القرآن ذكرا بليغا لقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهو الذي مرج البحرين هذا الواحد عذب فرات وهذا ملح أجاج مر وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا عطبا أي لا يتجاوز أحدهما حدا ولقوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان وهو الذي خلق من الماء بشرا أي من النطفة لقوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعله أي له نسبا من الآباء والأمهات وصهرا من جهة النكاح وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا أي موليا عنه إلى غيره لقوله تعالى واتخذتموه وراءكم ظهريا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لا تسأل عن أصحاب الجحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا استثناء منقطع وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في مقدار 6 أيام ثم استوى على العرش هو الرحمن فاسأل به خبيرا أي فاسأل عن الرحمن من كان عاليا بذاته وبصفاته لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا لما أمركم الرحمن في القرآن لقوله تعالى الرحمن علم القرآن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم هذا القول نفورا أي إذا قيل للمشركين انقادوا لله وحده قالوا ما قالوا تعنتا واستكبارا لقوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة لأنهم لم يعرفوا الرحمن لقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اسمعوا صفة الرحمن تبارك الرحمن الذي جعل في السماء بروجا أي منازل السيارات لقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل يتعلم عدد السنين والحساب وجعل فيها سراجا شمسا يضيء بها العالم وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يتعاقبان لمن أي لنفع من أراد أن يذكر أو أراد شكورا فأو لمنع الخلو أي من أراد التذكر والتشكر له ففيهما آيات لا تعد ولا تحصى لقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. هذه صفة الرحمن وصفة عبيده اسمعوا. وعباد الرحمن الصالحون الذين يمشون على الأرض هونا بغير إذائنا لا يؤذون أحدا بل يحسنون إلى كل واحد تعميلا بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وإذا خاطبهم الجاهلون بظلم وجهالة قالوا سلاما فعلوا بهم فعلا ذا سلامة ليس فيه شر من أي وجه لقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقت صلاة العشاء والتهجد إلى كل الليل لقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مصيبة إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا في سبيل الله لم يسرفوا أي لم ينفقوا كل المال ولم يقتروا أي يبخلوا وكان بين ذلك قواما متوسطا لقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أحدا كائنا من كان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أي بإذن الشرع فيما يأذن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة أشد من عذاب الدنيا ويخلد فيه مهانا ذليلا لقوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته إلا من تاب عن الشرك وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عوض التوبة على إخلاصهم الكامل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يجد عليه ثوابا من عند الله. والذين لا يشهدون الزور الكذب وإذا مروا باللغو مروا كراما مجنبين أنفسهم عن أن يقعوا فيها لقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يسمعوا غير ملتفتين بل متوجهين إليها لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يجعلهم صالحين مطيعين لك لقوله تعالى حاكيا عن زكريا واجعله ربي رضيا واجعلنا للمتقين إماما فائزين بمرتبة الكمال بحيث يتبعنا من لحقنا في أفعال الخير أولئك يجزون الغرفة في الجنة بما صبروا ويثبتوا أنفسهم على الطاعة ويلقون فيها من الله والملائكة تحية وسلاما لقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم وقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لا يعتد بكم لولا تعبدونه وليس للإنسان قدر عند الله إلا بالعبادة والإخلاص لقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقد كذبتم بالله وآياته فسوف يكون العذاب لزاما لزاما فسوف يكون العذاب لزاما لازما بكم، اللهم احفظنا منه. آمين. في قوله: واجعلنا للمتقين إماما، دعاء وسؤال من الله أن نكون كاملين، ومتى ما صار الإنسان كاملا في التقى كان أهلا لأن يكون إماما. وفيه أهمية أن يسأل العبد الكمال في العبادة. نعم. سورة الشعراء مكية، وهي 127 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. أنا الله ذو الطول القدوس السلام، تلك آيات الكتاب المبين أي القرآن. لعلك باخع نفسك لأجل أن لا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية كما يطلبون. لقوله تعالى حاكيا عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إلى قوله سبحانه: وترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث جديد بالزمان إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون من أخبار الرسل. أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية هداية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واذكر إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال موسى: ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون هو أفصح مني لسانا. ولهم علي ذنب قتل رجل منه فأخاف أن يقتلني بدله. قال الله: كلا لا يقتلنك، فاذهبا أنت وهارون بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أي كل واحد منا رسول، لقوله تعالى: فأتيا فقولا إنا رسول ربك أي بأن أرسل معنا بني إسرائيل. فذهب موسى عليه السلام. قال فرعون لما سمع دعوى موسى: لم نربك فينا وليدا حال. كان فرعون قد ربى موسى وليدا، لقوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ولبثت فينا من عمرك سنين كثيرة وفعلت فعلتك التي فعلت من القتل وأنت من الكافرين للعماء. قال موسى: ما ذكرت من التربية فمسلم، وأما ما ذكرت من فعلي فعلتها إذا وأنا من الضالين. لا أعرف الشرع، لقوله تعالى: وجدك ضالا فهدى ففررت منكم. هذا أحد المعاني، أن معنى ضال أي لا أعرف الشرع، حائر لا أدري أين الحق، لكن هذا فيه نظر. الصواب: وأنا من الضالين أي من المخطئين، لأن كلمة الضال فلان ضل الطريق يعني أخطأ الطريق، وأنا من الضالين يعني من الخاطئين من المخطئين. ووجدك ضالا فهدى أي وجدك مخطئا في الطريق لا تعرف أين الطريق إلى بيتك فهداك. نعم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما أي فهما في الدين وجعلني من المرسلين. واسمع حقيقة الحال: أنك ربيتني تحت حكمة الله ولكن عبدت قومي بني إسرائيل كلهم. تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أي جعلتهم عبيدا لك. قال فرعون ساكتا عن جوابه معرضا إلى أمر آخر: وما رب العالمين الذي أرسلك؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فيفيدكم كلامي وإن كنتم مجادلين فلا. قال فرعون لمن حوله من الأمراء: لا تستمعون ما يقول هذا الرجل؟ قال موسى: هو الله ربكم أيها الأمراء ورب آبائكم الأولين. قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم على زعمه لمجنون، لأنه يتكلم بما لا أصل له. قاله مستهزئا به عليه السلام. قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فافهموا. قال: لئن اتخذت يا موسى إلها غيري كائنا من كان لا جعلنك من المسجونين. قال موسى: أتحبسني ولو جئتك بشيء مبين يظهر منه صدق مقالي وحقيقة حالي قال فرعون لا فأتي به إن كنت من الصادقين في دعواك. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون لما رآهما للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه أجله وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم يقابلونه بعلمهم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أي اجتمعوا لعلنا نتبع السحرة أي نجيء خلفهم وقت إيابهم عن ميدان المقابلة مظهرين شوكتهم إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم نعطيكم أجرا كثيرا وإنكم إذا لمن المقربين عندي. قال لهم موسى في جواب قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تأكل سريعا ما يأفكون يخيلون بسحرهم. فألقي السحرة ساجدين لما رأوا من قوة موسى بغير صنعة السحر قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون عاقبة أمركم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لما سمعوا لا ضير علينا إنا إلى ربنا منقلبون لا إليك إنا نطمع نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن أي لأجل أن كنا أول المؤمنين أي نرجو غفرانه لأجل كوننا أول المؤمنين من مخالفي موسى. فيه دلالة على أن السبق في الخيرات سبب للسبق في الدرجات لأنهم تشفوا عند الله بقولهم أول المؤمنين أن كنا أول المؤمنين. نعم. وبعد غلبة موسى على السحرة وقبولهم الإسلام أوحينا إلى موسى نسر بعبادي بني إسرائيل ليلا لكي لكن تيقنوا إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده فلا تخافون. فأرسل فرعون في المدائن في مملكته حاشرين جامعين للجيوش قال إن هؤلاء لشرذمة جماعة قليلون وإنهم لنا أي إيانا لغائظون عليهم بأفعالهم وأطوارهم وإنا لجميع حاذرون أي مستعدون متيقظون في أمور السلطنة لقوله تعالى وإنا فوقهم قاهرون. فأخرجناهم يا لفرعون من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم الأمر كذلك وأورثناها بني إسرائيل بعد زمان طويل لقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فأتبعوهم أي جيش فرعون بني إسرائيل رجوع إلى أصل القصة فبيان الإخراج وإيراثهم اعتراض مشرقين وقت الصبح لأن بني إسرائيل خرجوا ليلا لما مر فلما تراء الجمعان أحدهما الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون أدركنا فرعون لأن وجاهنا البحر وخلفنا فرعون وجنوده. قال موسى كلا لن ندرك إن معي ربي سيهديني إن شاء الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر الذي وجاهك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين أي جئنا بهم هنالك وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا فرعون وجنوده إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم أي على هؤلاء المشركين نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون من دون الله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين مقيمين عليها. قال إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم على دعائكم أو يضرون على ترك الدعاء والعبادة. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إلا دليل لنا عليه إلا فعل آبائنا. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي أي أبغض عبادتهم إلا عبادة رب العالمين، والاستثناء متصل لأن المشرك يعبد الله مع غيره: الذي خلقني فهو يهديني إلى الخير، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما أي فهما في أمر الدين ومعرفة النفس، لقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يثنون علي ثناء صادقا بغير مبالغة، لئلا أسأل، لقوله تعالى: لئلا أسأل، لئلا أسأل، لقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يعني لسان صدق في الآخرين، هذه فائدة لطيفة من الشيخ، لأن الناس لو أثنوا عليك بما ليس فيك فأنت ستسأل عنه. وهنا يأتي الخطر لما يموت الإنسان والناس يقولون: إيه والله كان وكان، يعني أنتم تتسببون في أن يسأل هذا الرجل، لماذا؟ استغفروا له خلاص، أما كان وكان وكان وما كان ما يصلح هذا. لذلك قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين لا يقولون عنه إلا الحق. نعم. وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. كان لنسبة الحال هذا قبل العلم بأنه مات على الكفر، لقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولا تخزني يوم يبعثون إلى تدخل النار يوم القيامة، لقوله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يوم بدل من اليوم السابق، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عن الميل والتلعب بهما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ أنفسهم بدفع العذاب عنهم لا، لقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فكبكبوا ويركسوا فيها هم الغاوون، وجنود إبليس يتبعه من غيرهم، لقوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أجمعون. كلهم قالوا أن يقولون وهم فيها يختصمون بينهم، يقولون: تالله إنا كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، في إيصال الخير ودفع المضار لا، في جميع الأمور، قوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء، إلى قوله تعالى: سيقولون لله. وما ضلنا إلا المجرمون أي الضالون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ينصرنا. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، أي لا نطيع المجرمين، لقوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين، أي نوحا، وأورد صيغة الجمع لأن تكذيب الواحد يستلزم تكذيب الجميع، لقوله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. إذ قال لهم أخوهم نوح: لا تتقون الله، إني لكم منه رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر، نجري إلا على رب العالمين الذي أرسلني، فاتقوا الله واطيعوني. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أي كون الأرذال أتباعا لك دليل على كذبك، لقوله تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال نوح: وما علمي بما كانوا يعملون، أي ليس لي غرض بكسب معاشهم وقلة مالهم، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن حسابهم إلا على ربي هو أعلم بأحوالهم لو تشعرون، لولي التمني، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. فمن آمن بي وعمل صالحا فقد أفلح كائنا من كان، لقوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين إن أرجمك قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون المملوء ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك المذكور لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون الله إني لكم رسول من الله أمين على رسالتي فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية تعبثون تلهون وتتخذون مصانع أبنية مشيدة لعلكم تخلدون أي تريدون بها الدوام على الدنيا أي تريدون بها الدوام في الدنيا لقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده وإذا بطشتم بعدوكم بطشتم جبارين لأن عادا كان أقوى أهل زمانهم وأشد لقوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد فاتقوا الله وأطيعوني فيما آمركم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون من قوتكم وشدتكم أي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أي آتاكم كل نعمة إني أخاف عليكم إن عصيتم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إلا يؤثر فينا تذكيرك لقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إن هذا أي ليس ما نفعل من عبادة الأصنام إلا خلق الأولين أيدين ومن تقدم من آبائنا لقوله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وما نحن بمعذبين على هذا فكذبوا فأهلكناهم أجمعين إن في ذلك لآية عبرة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا من النعماء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم دال مائل إلى أسفل أي تحسبون أنكم لا تسألون عما تعملون لقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين ببيوتكم ومستبصرين في صنعتكم لقوله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين أي من المخبوطين حيث تخالف جميع الملل ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية دالة على صدق مقالك إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لكم آية فذروها تأكل في أرض الله لها شرب معين ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران شهوة من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون متجاوزون الحدود التي حد الله لعباده قالوا لئن لم تنتهي عما تقول يا لوط لتكونن من المخرجين عن القرية قال إني لعملكم من القالين المبغضين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا امرأته كانت من الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل والميزان ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا تسعوا في الأرض مفسدين حال واتقوا الذي خلقكم والجبلة يا خليقة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين يا مجنونين حيث تأمرنا بمخالفة الأقدمين لقوله تعالى صلاتك تأمرك أن نعبد صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وما أنت إلا بشر مثلنا صدقوا في هذا القول ولكن لم يفهموا أن الله يمن على من يشاء من عباده وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين في ادعاء النبوة والرسالة. قال ربي أعلم ما تعمله قال ربي أعلم ما تعملون. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة العذاب العام الشامل كل إنسان منهم لا أنه كان يوم المطر والسحاب لقوله تعالى فكذبوا فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. وقوله تعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وجبريل لقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك لتكون من المنذرين الناس على المعاصي وسوء الأخلاق بلسان عربي يعقله كل أحد من أهل العربي. قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإنه أي مضمون القرآن لفي زبر الأولين لقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أولم يكن لهم آية دالة على صدقك أن يعلمه أن يصدق القرآن علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لما أنه غير لسانه فتنفروا منه لقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. كذلك سلكناه أي الإنكار في قلوب المجرمين المصرين على الإنكار لقوله تعالى لم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون ممهلون فبعذابنا يستعجلون لقوله تعالى حاكيا عنهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أفرأيت إن متعناهم سنين أي مدة طويلة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لقوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون إلى نهلك قبل الإنذار لقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ذكرى مفعول له ومطلق أي لأجل التذكير أو يذكرونهم ذكرى وما كنا ظالمين في أخذهم وما تنزلت به أي بالقرآن الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم أي الشياطين عن السمع للقرآن لمعزولون لقوله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين خصوصا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإن عصوك كفار العرب فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقت الصلاة إنه هو السميع العليم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم كذاب يكذب في أموره لقوله تعالى إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يلقون السمع أن يقبلوا الأفاكون ما يلقي الشياطين في قلوبهم وأكثرهم كاذبون في ادعائهم علم الكائنات والشعراء وأيضا مثل الأفاكين يتبعهم الغاوون أي يتأثر بكلامهم معتقدين حقيته الضالون لم تر أنهم في كل واد يهيمون أي يؤدون كل مفهوم مدح أو ذم يمدحون رجلا مرة ويذمونه أخرى لا يبالون بما يقولون لأن محط أنظارهم ليس إلا حطام الدنيا محط أنظاره. صلى الله عليه. لأن محط أنظارهم ليس إلا حطام الدنيا، وأنهم يقولون في الخطبات المذكرة والأشعار المزهدة. صلى الله عليه. وأنهم يقولون في الخطابات في الخطبات المذكرة والأشعار المزهدة ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا في أشعارهم من عدوهم من بعد ما ظلموا، فأولئك ليسوا منهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب، أي وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. أي ليس من شأن الشاعر المؤمن أن يسلك طرق الخطباء غير العاملين بها، لقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحسنت، بارك الله فيك. اقرأ مع الشيخ يوسف. يعني في هذه السورة الحقيقة في أشياء عظيمة جدا ومنافع، منها أن الشاعر المؤمن إذا قال شيئا في خطبه مذكرا يعمل، وإذا قال في شعره شيئا مزهدا يعمل. فويل لمن يقول ولا يعمل، وهلاك لمن يقول ولا يفعل، أعاذنا الله وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة النمل مكية، وهي 93 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. أنا الله ذو الطول القدوس. تلك السورة آيات القرآن وكتاب مبين. عطف تفسير: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. تفسير للمؤمنين الكافرين، لقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم السوء فهم يعمهون. يتحيرون نسبة التزيين إلى الله كنسبة الفعل إلى علة العلل إلى العلة الفاعلية، لقوله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. كقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإنك لتلقى توحى القرآن من لدن حكيم عليم يعلم من هو صالح لهذه الخدمة، لقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اذكر إذ قال موسى لأهله: إني أنست رأيت نارا على الطور سآتيكم منها بخبر على طريقي وآتيكم بشهاب قبس من نار المرئية لعلكم تصطلون، أي تدفعون بها البرد. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي من كان آثار قدرتي، أي من كان آثار قدرته في النار وحولها، لقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وسبحان الله رب العالمين عن أن يحل في النار. هنالك نودي من الله: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألقي عصاك. فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان حية صغيرة ولا مدبرا خائفا ولم يعقب. نودي: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم نفسه بالمعاصي ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. استثناء منقطع: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. اذهب في 9 آيات إلى فرعون وقومه. الآيات: العصا واليد البيضاء وغيرها، كما في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، إلى قوله جل مجده: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة حال قالوا: هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومفعول له للجحد من قبيل قعدت عن الحرب جبنا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين من الهلاك. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قيد عباده بالمؤمنين لأن الفضل على الكفار ليس بشيء، لأنهم ليسوا بشيء، لقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وورث سليمان داود علما وحكومة لا مالا، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقول عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا، صدقة البخاري ووصول الكليني كتاب العلم. يعني الحديث: لا نورث ما تركنا صدق. فإن قال قائل: فالآية وورث سليمان داود، نقول: لو كان المقصود وورث سليمان داود يعني المال والأرض والعقار لكان هذا ظلم، لأن داود عليه السلام عنده أولاد غير سليمان، لماذا فقط يأخذ الورث سليمان؟ واضح ولا لا؟ فهذا أكبر دليل في الرد على من يشنشن حول هذه الآية ويرد الحديث الذي في الصحيح مع أنه مروي في كتبهم. نعم. وقال: يا أيها الناس علمنا موطئ الطير من الله وأوتينا من كل شيء نحتاج إليه من أمور المملكة إن هذا العلم لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يجمعون عنده ثم يسيرون إلى حيث أمرهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة منها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حال فبلغه قولها فتبسم ضاحكا من قولها لأنه فهم كلامها وقال: ربي أوزعني وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي حيث ظنت النملة أني لا أظلمها علما وشعرا فهذا هو العدل مني والإحسان منك وعلى والدي بإعطاء الملك بالصلاح وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الأمر الاستمرار لا الإنشاء. وتفقد الطير فقال: من يلا أرى الهدهد لا أراه أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. على غيبوبته فمكث الهدهد غير بعيد إذن حضر سليمان بعد مدة يسيرة فقال: أحطت بما لم تحط به اطلعت على ما لم تطلع عليه وجئتك من قبيلة سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة ملكة تملكهم تحكم عليهم وأوتيت من كل شيء تحتاج إليه ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس أي يعبدونها من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل أي سبيل الهداية لقوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم مزا فهم لا يهتدون إلى أن لا يسدوا فلا صلة لله الذي يخرج الخبأ الغائب عن الأنظار في السماوات والأرض من المطر والنبات وغيرهما ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله أي هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كلام مدح من الله لتفهيم المخاطبين. قال سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي المكتوب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون يقولون في جوابه فذهب فألقى كتابه قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه مرقوم بسم الله الرحمن الرحيم ملخصه ألا تعلوا علي أي لا تستكبروا وأتوني مسلمين منقادين لحكومتي. قالت: يا أيها الملأ أفتوني أي أشيروا قالت يا أيها الملأ أفتوني يشيروني في أمري هذا ما كنت قاطعة منفذة أمرا حتى تشهدوني بالمشاورة منكم. قالوا: متفقين نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أي نحارب سليمان ولا نطيعه والأمر مفوض إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: لا أحاربه إن الملوك إذا دخلوا قرية متغلبين أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة والله يشهد أنه لا شك أنهم كذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء الرسول سليمان وأهدى هديتها قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم لقتالهم ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن قوم من مقامك هذا وإني عليه لقوي أمين لا أخون منه شيئا. قال: الذي عنده علم من الكتاب إن كان صاحب ديوان سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي نظرك الذي تنظر إلى شيء فأجزني. فأجازه فجاء به فلما رآه أي سليمان العرش مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي حيث جعل لي مطيعا ومقادا مثل هؤلاء الكملاء. طبعا قوله هنا أن الذي عنده علم الكتاب صاحب ديوان سليمان هذا فيه نظر. الصواب الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام. نعم. قال: هذا من فضل ربي حيث جعل لي مطيعا ومقادا مثل هؤلاء الكملاء ليبلوني أشكر أم أكفر نعماءه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم لا يضره شيء. قال سليمان: نكر لها غير عرشها بتغيير ما ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون إلى مثل هذا الأمر. فلما جاءت قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو أي عرفت واستعملت كأن لتغير ما وقع عليه. وأوتينا العلم من قبلها هذه المرة بأنكم صلحاء لهذا الأمر قادرون عليه فضل الله وتوفيقه وكنا مسلمين مقادين لكم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله منعها عن التوحيد قبل ذلك عبادة غير الله إنها كانت من قوم كافرين. الجملة تعليل لما قبلها أي صدها. قيل لها: دخل الصرح بالإعزاز والإكرام ضيفة فلما رأت حسبته لجة ماء لأنه كان من قوارير تبرق، وكشفت عن ساقيها أي رفعت الثوب كي لا يبتل. قال سليمان إنه صرح ممرد أي قصر مركب من قوارير أي ليس بماء. قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة الغير وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت فنكح العلم عند الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله وحده فإذا هم فريقان يختصمون في دعوته فرقة آمنت به وأخرى كفرت واستعجلت العذاب. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك أي منذ جئتنا افتتنا بأقسام البلايا. قال طائركم أي أعمالكم من الكفر والشرك وجزاؤها لقوله تعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عند الله محفوظة عند الله لقوله تعالى كل شيء فعلوه في الزبر بل أنتم قوم تفتنون أي ستعذبون بأنواع العذاب. كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله بصيغة الأمر لنبيتنه أي نقتله ليلا وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله أي ما حضرنا وقت هلاكه وليس لنا علم متى قتل ولا نعلم من قتله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا أي دبروا تدبيرا خفيا ومكرنا مكرا خفيا وهم لا يشعرون. وكيف يشعرون والحال أنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية حال أي كأن لم تغن بالأمس بما ظلموا إن في ذلك آية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون حيث تأتون سبيلا ليست محلا لهذا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون استهزأوا بهم عليهم ما يستحقونه. فأنجيناه أهله ومن آمن به إلا امرأته قدرناها من الغابر لعدم طاعتها له لقوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وامطرنا عليهم مطرا من الحجارة لا من الماء لقوله تعالى وجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فساء مطر المنذرين. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون من دونه كائنا من كان وليس في خير معنى التفضيل لقوله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه بل على زعم المشركين. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل أن ينزل لكم من السماء ماء خير أما يشركون. فأنبتنا به فيه التفات حدائق بساتين ذات بهجة ما كان لكم قدرة على أن تنبتوا شجرها أي خالق هذه الأشياء خير أم من لا يخلق شيئا. لا شك أن الخالق خير لقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أإله مع الله لا بل هم قوم يعدلون أن يعرضون عن الحق قوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أمن جعل الأرض قرارا مستقرة وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا حيث لا يختلطان لقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان خير أم غيره أإله مع الله لا بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض خير أم معبوداتهم أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته خير أم من لا يفعل ذلك أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده إلى الفناء يعدمه لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومن يرزقكم من السماء بإنزال الماء والأرض بإنبات الحبوب والثمار أإله مع الله قل هاتوا برهانكم على الشرك إن كنتم صادقين. ولكن أنى لكم لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. متى يبعثون من القبور ليس لمن تدعون من دون الله قدرة على قضاء حاجاتكم ولا علم بأحوالكم فكيف يستحق للعبادة لقوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء إلى قوله عز من قائل والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لقوله تعالى إلهكم إله واحد، بل ادارك علمهم في الآخرة يتحير الكفار فيها كيف تكون الأموات أحياء لقوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، بل هم في شك منها أي إنكار لقوله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، بل هم منها عمون لا يعتبرون بشيء لقوله تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، وقال الذين كفروا مشرك مكة أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من القبور، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل السماع من اليهود والنصارى لا من النبيين المبعوث فيهم لقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إن هذا إلا أساطير الأولين أكاذيبهم ليس لها وقوع، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون فيك من الحبس والقتل وغير ذلك، لقوله تعالى إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويقولون متى هذا الوعد وإن الحشر إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم أي حي أي حل عليكم بعض الذي تستعجلون من العذاب في الدنيا وعذاب الآخرة يحل في وقته، لقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وإن ربك لذو فضل على الناس بتأخير العذاب ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن ويتخفي صدورهم من الكفر والشرك والعداوة بأهل التوحيد وما يعلنون من البغض والبغضاء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أي في علمه، لقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون من صدق المسيح من ولادته وتوحيده تعالى، لأنه حكم على الكتب السابقة لقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه قضاء تاما يوم الجزاء، لقوله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون، وهو العزيز العليم لا مانع لقضائه فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، إلا تستطيع أن تؤثر في قلوب الكفار إذ هم لا يلتفتون إلى كلامك، لقوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم لا تخرج عن ضلالتهم، لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إن تسمع أي لا تؤثر إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون منقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وإذا وقع القول عليهم إذا شرفت الساعة عليهم بظهور علاماتها أخرجنا لهم أي وجاه الموجودين دابة من الأرض أية دابة ومن أية أرض تخرج الله أعلم تكلمهم بكلام منا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أي لا يؤمنون بالله وبآياته، كقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في الحاشية ذكر الشيخ أن هذه الدابة ليس لها ذنب ولكن لها لحية، كأنه يشير إلى رجل، وهذا لم يثبت بل هو ضعيف عن علي رضي الله عنه، والصواب أنها دابة كما جاءت في هذه الآية وكما جاء في الحديث على حقيقتها، لكن كما قال الشيخ أي دابة من أي أرض تخرج الله أعلم. ويوم نحشر من كل أمة اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم فوجا جماعة جماعة يوم القيامة ممن يكذب بآياتنا أي المنكرين بكلام الله، فهم يوزعون يجمعون في صعيد واحد ميدان القيامة، حتى إذا جاءوا كلهم قال تعالى بلسان ملائكته كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أي كذبتم جهلا وعنادا، لقوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أم ماذا كنتم تعملون من العصيان لما أن وجوهكم مسودة، لقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ووقع القول الثاني أي ورد الحكم بالعذاب عليهم أي على المكذبين يوم القيامة بما ظلموا بالكفر والشرك، فهم لا ينطقون إلا يعلمون ما يجيبون، لقوله تعالى يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, أي من كان محسنا في عمله مخلصا في نيته لا يفزع. لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمن. والآية ستأتي وكل نتوه داخلين عاجزين متقاطعين. لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وترى الجبال قبيل الفناء تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب, أي مثل مرور السحاب بسرعة. لقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. صنع الله, كان هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء يحكمه فيما خلقه إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها ثوابا وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم أركسوا في النار. لقوله تعالى يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة, أي مكة, الذي حرمها أي عززها وأكرمها بكل إكرام وله كل شيء, وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين له من هذه الأمة. لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن أتلو القرآن عليكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل يصدع على الكفر. فقل إنما أنا من المنذرين, ليس علي سؤال عن أحوالكم. لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته علامات تعرفون بها صدقي. لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون فيجازيكم. اللهم احفظنا من شرور أعمالنا. سورة القصص مكية وهي 88 آية. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم. أنا الله ذو الطول القدوس السلام. تلك سورة آيات الكتاب المبين, أي القرآن الذي هو مأخوذ من علم الله. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض يتكبر وجعل أهلها شيعا لئلا يتفقوا على مخالفته يستضعف طائفة منه يا بني إسرائيل يذبح أبناءهم لئلا يزدادوا عددا وقوة ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بني إسرائيل ونجعلهم أئمة هداة إلى الحق ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون خروجهم في مملكتهم سالمين. لقوله تعالى حاكيا عن فرعون وإنا جميع حاذرون. وشروع القصة أنا أوحينا إلى أم موسى أي ألقينا في قلبها أن أرضعيه فإذا خفت عليه الهلاك فالقيه في اليم ولا تخافي غرقه ولا تحزني على فراقه إنا رادوه إليك حيا ذا سلامة وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون أي متعلق فرعون إليك ولهم عدوا وحزنا لا معاقبته. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين في هذا الأخذ لما كان لهم وبالا لما كان لهم وبالا لما كان لهم وبالا مالا. وقالت امرأة فرعون هذا قرة عين لي ولك يا فرعون أي نحبه ونبنيه يعني نتخذه ابنا نتبناه يعني نعم. لكن هنا في الحاشية يقول ما يقال بأن آسيا امرأة فرعون أخذت موسى ليس بصحيح لقوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا. ما في أي تعارض بين كون امرأة فرعون أخذت موسى وبين آية ليكون لهم أي للمملكة. وامرأة فرعون ما لها علاقة في القضية, وامرأة فرعون أسلمت وقر الله عينها نعم نحبه ونبنيه أو نجعله ابنا لنا يعني نعم. وقالت امرأة فرعون هذا قرة عين لي ولك يا فرعون أي نحبه ونبنيه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما لهم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا صار قلبها خال عن جميع ما سوى متوجها إليه إن كادت لتبدي به إن مخففة أي إنها كادت لتظهر لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين الواثقين بعهود الله. وقالت أم موسى لأخته قصيه اتبعيه حيث يذهب فبصرت به عن جنوب بعد وهم وهم أي متعلق فرعون لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل لا يمص رضاع امرأة ويبكي. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فقالوا نعم. فجاءت بأمها فاستأجروها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله المتعلق برده حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما أي فهما وفراسة وكذلك نزل المحسنين الذين يحسنون أعمالهم يجدون نتائجها. لقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى. ودخل موسى المدينة على حين هنا في قوله كذلك نجزي المحسنين الذي يظهر والله أعلم أنها راجعة إلى أم موسى وأبي موسى أنهما كانا محسنين فالله سبحانه وتعالى رد لهما ابنهما وجعله أشد واستوى وجعله أعطاه الحكم والعلم. نعم. ودخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا الواحد من شيعته بني إسرائيل وهذا الثاني من عدوه من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه العدواني فوكزه موسى بلا قصد الإهلاك لقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فقضى عليه الموت قال هذا من عمل الشيطان من غوائه ولم يكن نبيا إذ ذاك إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي بسبب هذا الفعل فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي أي هديتني وفضلتني على كثير من عبادك بالعلم والفهم لقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه لا بمغفرة الذنوب العظيم الاطلاع عليه فلن نكون ظهيرا أي ناصرا للمجرمين كان الإسرائيلي على الباطل فأصبح في المدينة خائفا يترقب وينتظر عقاب من الحكام فإذا الذي استنصره بالأمس الإسرائيلي يستصرخه على قبطي آخر عدوانه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن زائدة أن يبطش يأخذ بالذي هو عدو لهما أي القبطي قال القبطي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس لعله سمع الواقعة من أحد أو شهدها إن تريد إلا أن تكون جبارا أي متكبرا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين الذين لا يظلمون أحدا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ وزراء فرعون يأتمرون بك يشامرون فيك ليقتلوك فاخرج من البلدة إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ونسب إليهم ظلما لأنهم كانوا بصدد قتله وقد كان خاطئا في قتله وهو لا يوجب القتل لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان تمنعان غنمهما قال لهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر يرجع ابن عام وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يجي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال جائعا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير محتاج فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت لموسى إن أبي شعيبا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص أن يخبره بما جرى عليه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا يأخذونك هنا قالت إحداهما يا أبت استأجره على الخدمة إن خير من استأجرت القوي الأمين قال شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج أي ثمانية سنين في المهر فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال موسى ذلك بيني وبينك وعد موثوق أيما الأجلين من الثمانية أو العشرة قضيت فلا عدوان فلا جبر علي في القيام لديك والله على ما نقول وكيل أي شهيد فلما قضى موسى الأجل أيهما وسار بأهله لم يصرآن سرأ من جانب الطول نار من شجرة قال لأهل امكثوا هنا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئي جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شجرة أي من كل جانب بلا كيف يسمعه موسى فقط أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب قيل له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك رسول والمرسل لا يخاف لقوله تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء زيدت لفظة غير سوء إصلاحا للتوراة المروجة لأنه كتب فيها أن يده كانت مبروصة لقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه واضم إليك جناحك من الرهب أي الخوف فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا قبطية فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك أي نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا أي غلبة فلا يصلون إليكما بالإذاء اذهبا بآياتنا أنتما واتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا أي قوم فرعون ما هذا الذي أريتنا معجزات إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار بالفوز والفلاح إنه لا يفلح الظالمون إلا يفوز المفترون المفترون الكذابون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان عطيني فاجعل لي صرحا قصرا رفيعا لعلي أطلع إلى إله موسى. قال هذا لأن موسى عليه السلام قال بجوابه: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق هو بادعاء الألوهية والجنود بتسليمها وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده هم الذين تعاقبوا موسى فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أي الشرك الموجب للنار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين لما أنهم يردون النار لقوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلك القرون الأولى من عاد وثمود وغيرهما بصائر للناس وهدى ورحمة أحوال من الكتاب لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي من الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر آتينا النبوة وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فضلوا. وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا بالمشاهدة ولكننا كنا مرسلين إليك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى ولكن أوحي إليك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أي لولا اعتذارهم إذا عذبوا بشركهم وكفرهم لما أرسلنا رسولا ولكن أرسلنا لقطع عذرهم لقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا معتذرين بأعذار باردة لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من العصا واليد البيضاء وغيرها. أيطلبون كذا ولم يكفروا مشرك مكة بما أوتي موسى من قبل متعلق بأوتي. قالوا أي المشركون إن موسى ومحمدا سحران ساحران هو في زمانه وهذا في زمانه تظاهر يتبقى بدعواهم. وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما التوراة والقرآن يتبعه إن كنتم صادقين في أن القرآن مفترى. فإن لم يستجيبوا لك إلى ما تدعوهم إليه فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ليس لهم غرض ديني. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إن الله لا يهدي القوم الظالمين هداية خاصة لقوله تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. حسنت بارك الله. أضيف كلمة وتنذر به قوما لدا في الآية ساقطة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آخر آية: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أحسن الله إليك، جزاك الله خير.